السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا مع شرح كتاب رياض الصالحين، ومع كتاب أو باب الذكر عند الصباح والمساء. وصلنا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم في صحيحه. هذا حديث من أحاديث الأذكار، أذكار الصباح والمساء. وينبغي على العبد أن يعتني بمثل هذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيها خيرا عظيما. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا وأمسى الملك كله لله، فيه الإقرار بأن الملك لله جل جلاله وتباركت أسماؤه. والحمد لله، يعني الملك لله وبعده مباشرة والحمد لله، يعني والحمد لله أن الملك له. لو أن الملك لعبد من عباد الله والله لمات الناس، ماتوا جوعا، يحبس عنهم الهواء، يحبس عنهم الماء. يعني لو تخيلت أن الهواء هذا ملك إنسان، ملك مالك أو ملك إنسان غني، إذا غضب على الناس منع عنهم الهواء مات الناس جميعا. ولكن الحمد لله أن الملك له. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني الذي تأله القلوب سبحانه بحمده. وحده لا شريك له، نفي وإثبات. لا إله، نفي الآلهة عما سوى الله، إلا الله إثبات لله وحده، وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. له الملك وله الحمد، أيضا يكررها يعيدها، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذا أيقن المرء أن ربه على كل شيء قدير، لا يستعظم مرضا عافانا الله والمسلمين أن يشفيه الله منه، ولا يستعظم مسألة أن يسأل ربه إياها ما دامت مسألة مباحة. فربك على كل شيء قدير، يشفي المريض ويغني الفقير ويقضي الدين ويهدي العاصي ويفرج الكرب ويزيل العثرات. ربنا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا سبحانه بحمده. ثم يقول: ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. يعني يا رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها من أيام وليالي، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، من شر سواء أعلمه أو لا أعلمه، سواء شر يأتيني عن طريق الإنس أو عن طريق الجن، سواء شر ظاهر أو خفي. أنت تسأل الله خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وتقول: أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل. الكسل داء عضال يفوت على العبد خيرا عظيما. إي والله، يحرم أجورا هائلة من ربي بسبب الكسل. هو يستطيع أن يذهب لبيت الله يصلي الجماعة لكن عنده كسل في يصلي في البيت. هو يستطيع أن يقوم يصلي ركعتين نافلة لكن عنده كسل لا يصليهم. يستطيع أن يقرأ القرآن لكن عنده كسل لا يقرأ القرآن. يستطيع أن يصوم يوم في سبيل الله ولله لكن عنده كسل فالشيطان يكسله فيفوت عليه الفرصة. يستطاع أن يذهب يصل رحمه يبر والديه لكن يكسل، فالكسل داء عضال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. سوء الكبر ضبطت سوء الكبر وسوء الكبر. أما سوء الكبر يعني أن يرد المرء إلى أرض العمر، نسأل الله العافية، ونسأل الله جل جلاله أن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وعافيتنا حتى نلقاه عنا راض، ونعوذ بالله العظيم أن نرد إلى أرض العمر. قال الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحان الله العظيم، بعد ما كان عارف فلان وفلان وفلان نساهم بسبب تقدم السن جدا، وبعدما كان يحفظ ويتعلم رد إلى أرض العمر صار ينسى. فكان الرسول يتعوذ بالله من ذلك: أعوذ بك من سوء الكبر. وأما سوء الكبر فالكبر قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر يعني عافانا الله الذي يتكبر يكبه الله على وجهه، نسأل الله العافية والسلام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وإن كان يسيرا، فعذاب النار وإن كان أيسر عذاب فهو من أشد العذاب، نسأل الله العافية والسلام. صدق الله حيث قال: إن عذابها كان غراما. وقوله الكريم جل جلاله: لا يعذب عذابه أحد، نسأل الله العافية والسلام. وعذاب في القبر، فالقبور يا إخواني مملوءة ظلم على أهلها، وإما أهلها أن يكونوا في نور وسرور وحبور، أو في ظلمة وضيق وشدة وعذاب. فهذا القبر أول منزل من منازل الآخرة، إن كان يسيرا وخيرا فما بعده أبرك منه أعظم، وإن كان عسيرا ما بعده أشد وأضيق وأعظم بلاء، نسأل الله العافية والسلام. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. شوف، تكفيك من كل شيء، يعني هذه حصن حصين لك يا عبد الله من الإنس والجن والدواب وكل شيء يؤذيك. ربك يحميك ويحصنك ويحفظك ببركة هذه السورة الثلاث الكلمات. اقرأ قل هو الله أحد. هذه السورة الجليلة تسمى سورة الإخلاص، لأن الله أخلصها كلها له جل جلاله، كلها تتكلم عن الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأنها تعدل ثلث القرآن. قال لأصحابه يوما: احتشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمع الصحابة فقرأ عليهم سورة الإخلاص فقط ودخل منزله. فالناس منتظرين الرسول يقرأ أنا تلك القرآن، يعني عشرة أجزاء. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم ورأى ما بأعينهم، عرف. قال: أما إني ذكرت لكم أني سأتلو عليكم ثلث القرآن، أما إن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قال علماؤنا: تعدل ثلث القرآن في الأجر، لكنها يعني في الثواب، لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. يعني في الإجزاء، يعني الآن واجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة، وقلنا بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، من قرأها ثلاث مرات يكتب له أجر أنه قرأ القرآن كله وهذا من فضل الله تعالى. هل لو أن الإنسان قام كبر وقرأ سورة الإخلاص 3 مرات في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة، هل هذا يجزي عن الفاتحة؟ الجواب لا. يبقى هي الآن تعدل ثلث القرآن في الثواب، لكن لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدر 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. طب لو أن إنسان وجب عليه أن يعتق رقبة مثلا ثم جاء وقال لا إله إلا الله 10 مرات، هل كده يبقى أجزأ؟ لا، هي يأخذ ثواب 4 كأنه اعتقب، لكن لا يجزئ ذلك، لا بد أن يعتق الرقبة. فلذلك سورة الإخلاص سورة عظيمة، وهي تعدل ثلث القرآن في الثواب، ولكن لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. من قرأها 3 مرات يكتب له ثواب القرآن كله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لذلك لا تغفل، كنت مشغول اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، اقرأها 6 مرات ما استطعت، يكتب لك عظيم الأجر من رب العالمين سبحانه وبحمده. وأما المعوذتين فهاتان السورتان الجليلتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر، سحرته اليهود لعنة الله على اليهود إلى يوم القيامة. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا شعرا من شعره، من المشط الذي يسرع شعره فيه في بقايا شعر، فأخذوا هذا الشعر ثم سحروا الرسول، عقدوا ونفثوا وسحروا رسول الله عليه السلام، ووضعوا هذا السحر في أسفل بئر يقال لها بئر ذروان. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم مكث مسحورا مدة طويلة أياما، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى اشتكى وتعب، فجاءه جبريل وقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فأنزل الله هاتين السورتين فرقاه جبريل بهما فبرئ، وأبطل الله سحر اليهود، وأخبره الله تعالى بمكان السحر، فأرسل علي رضي الله عنه وبعض الصحابة معه إلى هذه البئر، فجاءوا بها، جاءوا بالسحر من أسفل البئر، وكان ماؤها مثل ماء الحناء، فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، ألا أخرجته؟ يعني ألا أظهرته للناس، أظهرت السحر ده للناس، ولكنه ما كان ليثير شرا على الخلق. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني ربي وفقد عفاني ربي، ولا أريد أن أثير على الناس شرا صلى الله عليه وسلم. لأن لو كان أظهر هذا السحر أمام الصحابة كلهم ويقول: هذا السحر سحرني به اليهود، يغضب الصحابة جدا ويحصل حرب عظيمة، ويغضب أصحاب الرسول له ويذهبون يقاتلون اليهود، فتحصل مفسدة عظيمة. لكنه بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهاتا هذه السورة الثلاث نحن كرجال نعلم أبناءنا ونعلم أزواجنا، يعني الكبار والصغار، اقرأوا قل هو الله أحد بعد صلاة العصر 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق كذلك، قل أعوذ برب الناس كذلك 3 مرات، وكذلك بعد صلاة الفجر. الله تعالى يكفيكم من كل شيء، من كل شيء. كما أنه من قرأ آيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من شر كل ذي شر، وقيل كفتاه عن قيام هذه الليلة، كذلك هذه السورة الثلاث العظيمة الله يكفيك بها من شر كل ذي شر. وختم المصنف هذا الباب بحديث عثمان رضي الله عن عثمان بن عفان قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم 3 مرات، إلا لم يضره شيء. هذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث يا إخواني حق وصدق ويقين. في رواية سنة أبي داود: ما من عبد يقول حين يصبح حين يمسي بسم الله الذي يضع، أو قال من قال حين يصبح ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، وإن قال حين يمسي لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. يعني الله يصرف البلاء عنه، لا يصيب بلاء فجأة. أحيانا يكون إنسان في نعمة وعافية وأمن، فجأة ربنا يعافينا يا رب، يقولون كسرت رجله، حصل له حادث فجأة، حصل له جلطة عافانا الله المسلم فجأة. فهذا الذكر الجليل، الله رب العالمين يصرف عنك بلاء الفجأة بسببه، لم يضر شيء حتى يمسي، لم يضر شيء حتى يصبح، وأيضا لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي، ولم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. إذن هذه الأذكار يا أخوان مهمة في غاية الأهمية، لأنك تحصن نفسك من الشيطان ومن كل ذي شر. الله أخذ من نصيحته، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.